ما حكم من وجد دما بثوبه بعد الصلاة أكبر من الدرهم البقلي؟ هل يعيد صلاته أم أن صلاته صحيحة؟ أفيدنا جزاكم الله. إذا كنت متأكد أن هذا الدم جاءك قبل الصلاة فخروج من الخلاف، أغسله أو غير الثوب وصلي، خروج من الخلاف. نعم. يقول: جدتي الكبيرة وزعت أرضها على أولادها وهي حية، وأمي ورثت فدانا من الأرض منها، والآن أمي ماتت وجدتي ما تزال حية، فهل هنا هذا الفدان من الأرض يرد إلى جدتي ولا نرثه نحن لأن جدتي لم تمت؟ لا، هذا الفدان ترثه أنتم وجدتكم، فالجدة لها السدس. أمك ترث من أمك لأنها أمها، ترث منها السدس. وأنت إذا كنت ابن لك إخوان أو أخوان تتقاسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان فيه زوج يأخذ الربع، وإذا لم يكن فيه زوج فالفروع لا يرث معهم إلا الأزواج والآباء. الفرع الوارث من الذكور إذا جاء يرث معها الأصول والفروع أو الأزواج، الباقي يحجبون، لأن الإبن يحجب، يحجب الأخ ويحجب العم ويحجب الأخت، لكن الزوجة والزوج والأم والأب والإبن هذو لا يحجبون إلا حجب نقصان، هذو لازم لهم من جزء من التركة، إلا إذا كان الزوجة غير مسلمة فلا ترث في زوجها. شيخنا يقول: قلت إن بهيمة الأنعام تشمل الوحوش، أليس منها ما هو محرم أكله كالسباع؟ فكيف يكون هنا المعنى بالتحليل؟ هو قال بهيمة الأنعام، هو أشاء البهيمة التي هي الأنعام، ما قال بهيمة كلها، قال بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والوحوش. أما السباع والمخلب من الطير هذه الجمهور يقولون حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام. فالجمهور قالوا هذا حرام، ومالك جمع بين الأدلة لمفهوم مخالفة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أو وما أهل، الآية في البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. المهم الآية هل مقدم به أو لغير الله؟ إن الآية نص الآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمخنقة والمتردية المنخنقة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وهذه الآية ما هي مثل آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي لأنها مكية، هذه آية مدنية، وهذا يفهم منها تحليل الباقي. فتعارض عند مالك منطوق حديث ومفهوم آية، فجمع بينهم بأنه قال مكروه، ولذلك قالوا: وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم همو، أيوة، فيغمزوا. ولكن الجمهور قالوا: أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام. وهل هذا يكون نسخ لمفهوم الآية أو تخصيص لها؟ فإن كان عمل بهذا المفهوم قبل النسخ يكون نسخ، وإن كان لم يعمل به يكون تخصيص، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي. وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. إذن التخصيص والتقييد إذا تأخر حتى عمل به قال العلماء يكون ذلك نسخا، وإذا خصص أو قيد قبل العمل يكون تخصيصا وتقييدا. لذلك بعض العلماء يقول إن يعني أكل ذي ناب من السباع حرام، ومن من يجعل مأكولة يعني السبع ومأكولة المخلب اللي هو الصقر إذا لم تذكى حرام، ولكن هذا بعيد. نعم. يقول إنه طواف الوداع ثم تعب وبقي في الحرم بعد الفجر وحتى ونام حتى الجمعة وصلى الجمعة وارتحل، إن شاء الله لا شيء عليه. هل يجوز للمريض أن يجمع الظهر والعصر؟ نعم، المريض له أن يجمع، لكن الأولى أن يجمع جمعا صوريا، الأولى يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر في أول وقته ويصليهما معا، هذا في آخر وقته المختار وهذا في أول وقته المختار، ويكون لا شيء عليه. والمريض إذا كان يتعب لا خلاف يمكن يؤخر الظهر ويجمعه مع العصر، لكن لا يقصر، المريض له أن يجمع. نعم. وكذلك المستحاضة إن كان يتعبها الغسل. هل الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذن اليسرى سنة؟ هذا وارد، وارد، لكن لا أعرف درجة الحديث الورد فيها والأثر، لكنه ورد، فمن يعرف درجة الحديث يذكره لنا حتى نقوله للإخوان. يقول وما صحة الحديث أن سبب أنه سبب في حفظ المولود من أم الصبيان؟ هذا لا أعرفه. وفي كتاب ابن القيم اسمه تحفة المولود في أحكام المولود، يمكن هذا مبين فيه، ولا علم لي بذلك. نعم. يقول ما حكم من يعمل موظفا في شركة تتعامل في تجارتها بالربا مع البنك جزاكم الله خير؟ هذا السؤال ينبغي أن يسأل عنه فقهاء البلد الموجود أنت فيه، لأن لكل بلد بيئة ولكل بلد عرف. أيوة. ولأنه إذا تزاحمت المفاسد يجب أن يرتكب أخف الضررين. كان بعض العلماء يقول أنا من أكثر من 20 سنة لا أعمل إلا أخفف الشر عن المسلمين، بعض العلماء. فلذلك إذا تزاحمت المفاسد يجب أن يرتكب أخف الضررين، فبقاء الإنسان عاطل ضرر والعمل بشركة لا تتقي الشبهات ضرر، لكن أي الضررين أعظم؟ هذا ينبغي أن تسأل فقهاء بلدك أو تسأل الجهات التي تكون لها لصاقة بها، لأن العرف يتغير من بلد إلى بلد ومن حالة إلى حالة. نعم. الأذان في أذن المولود حديثه ضعيف، جزاك الله خير، يا ليت لو كتبت لنا المرجع. فيران تعيش في الزراعة، أكلها من الزرع، هل أكلها حرام أم حلال؟ الفأر مستقر هذا، ويحرم عليهم الخبائث، الفأر مستقر والصراصير مستقرة، لكن بعض الدول يأكلوا حتى الذباب أكرمكم الله. نعم. بعض الدول يأكلوا كل شيء، نرجو الله السلام والعافية، والعناكب وكل شيء. في بلادهم يقول توجد مساجد غير مستقبلة القبلة، ما حكم الصلاة؟ استقبل القبلة أنت، البوصلات سهلة والأمور الآن سهلة، فإذا كان المسجد على غير القبلة آتوا بديكور وغيروا القبلة وخلوها على القبلة، الأمر سهل، وأتوا بمهندس وأتوا معكم ببوصلة، والأمر في غاية السهولة الآن. ولا تترك الصلاة في مسجد وأنت يمكن أن تحوله، ذلك ينبغي للمسلم أن يصلي مع المسلمين، اركعوا مع الراكعين، المسلم إذا سمع حي على الصلاة يصلي مع المسلمين. أما يقول أنا لا أصلي مع المسلمين، هذا جعل شرخ بين المسلمين، حتى إذا كنت ترى فيهم شيء عيد الصلاة سرا، أي إذا رأيت ناس يصلون صلي معهم، إن كنت خايف عيدها سرا تكون لك نافلة. إذا عدم الصلاة مع المسلمين أنت تريد أن تشق عصا المسلمين، صلي معهم وقل لهم يا جماعة تعالوا نناقش هذه الأمور اللي عندكم، أنا صليت معكم لكن أنتم تفعلون كذا وكذا، فإن كنت تخاف على صلاتك عيدها سرا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.